غدر لا وفاء. سيدي، قد لا يصدق القارئ ما اكتب، وقد يظن ان فيما ساكتبه مبالغة، لكني ساذكر الواقع ولا اريد تعزية او تسلية، وانما كتبت لك لاثبت صحة المثل الدارج القائل: سوء الظن من حسن الفطن. وفي كل انسان عاطفتان، عاطفة خير وعاطفة شر، والمؤمن عاطفة الخير عنده تعلو، لا اقول في المسلم فقط، بل عند كل متدين يؤمن بدينه. اما المنافق قليل الايمان، فهو كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر، واذا اؤتمن خان. وما دام الامر كذلك فسيظل الصراع ابدا ما دام على الارض انسان، صراع قوى الخير والشر، والمؤمنون فقط هم الذين تسمو نفوسهم دائما ويعلو شأنهم، ولكن الشر سيبقى دائما كالوميض تحت الرماد يترقب الفرصة لتنطلق شرارته فتحرق وتثير في الناس الذعر. الخير والشر، الحسن والقبيح، الحق والباطل، الصدق والكذب، الوفاء والغدر، الأمانة والخيانة، المعروف والمنكر، قصص طويلة مرت بين الأقارب والأصدقاء والشركاء، والعاقبة فيها مع الخير. قد يعلو المنكر أحيانا ولكن المعروف لا يموت، وقد ينجح خائن يوما من الأيام ولكن العاقبة لمن يؤمن. وفي الصدق منجاة، والعاقبة كما أخبرنا الله عز وجل بعد ذلك كله للمتقين. ويحق الله الحق ويبطل الباطل. وقصتي هذه أكتبها وأنا على يقين أنك ستكتبها في غريب ما سألوك، وسيقرأها الكثير، وأرجو أن لا يمر القارئ بها مر الكرام حتى يعلم أن الشر موجود والحذر من الشر مطلوب، فلا ينخدع بالمظاهر وليتعظ بما جرى لي. وتبدأ قصتي حين تعرفت بزميل في العمل معي جاء إلى مكتبي لم أكن أعرفه من قبل، وجلس يتحدث إلي بحديث شيق وصوت رقيق يجذب إليه السامع. ولما شعر أني أخذت من حديثه الكثير قال لي إن ظروفه صعبة، وأنه يعمل بمكان بعيد عن أهله، ويطلب مني نقله إلى المدينة قريبا من عائلته، وأن له أطفالا في مدارسها لا يستطيع أن يفرق بين الأطفال وأمهم، ولا يصبر على البعد عن أهله. وحين رأيت صاحبنا هذا أحسست أن له ظاهرا يخالف باطنه، ولكني وقد قلت أعجبني حديثه ونبرة صوته، وعدته خيرا وتعاميت عن الإحساس الذي شعرت فيه، وتصممت عن الصوت الداخلي الذي حذرني منه، وأجبته إلى طلبه، وقررت نقله ليعمل معي في محيط عملي وتحت مسؤوليتي، وتم نقله فورا. وجاءني فيما بعد يقدم شكره ويعترف لي بالجميل، ويعدني أنه لن ينسى هذا الجميل ما دام حيا. وبدأ يتردد علي بحكم رئاستي للقسم الذي نعمل فيه، فيجلس إلي أو يقف إلى جانبي ليتحدث معي في شؤون العمل. وبدأت الجلسات تكثر، وعلمت أنه من أسرة ذات أصل وغنى، وكان لها أراض زراعية شاسعة. ولما مات أبوه مورث هذه الأسرة ومخلف تلك الأراضي، اختلف مع إخوته فأبعدوه عن تولي أي عمل من أعمالهم، حكاية فيها شيء من المبالغة أو شيء من الخيال، ومع ما أشعر به نحوه من نفاق يخالف ظاهره باطنه. فقد أصغيت له، وفي يوم طلب مني أن أكون واسطة صلح بينه وبين إخوته فلبيت، وسافرت معه إلى بلده ونجحت في الصلح بينهم. ومنذ ذلك اليوم بدأت صداقتنا وكنا ثلاثة، فقد كان لنا صديق ثالث هو نائبي في رئاسة العمل إذا غبت. نقضي معظم الوقت معا حين نكون خارج الدائرة، ولا نضحك إذا قلت إن معارفنا سمونا بالثلاثي. كان صاحبنا أكثرنا مرحا وأسرعنا إلى تنفيذ ما نريد فعله من مقتضيات صداقتنا، فقد كان يتميز بصفة النخوة أو كما سميتها أنا رجولة، بها استطاع أن يخدعني طول الوقت، وكانت أحواله المالية الحسنة تخفي أخطاءه، ولا سيما بعد أن اصطلح مع إخوته. ودامت صداقتنا أكثر من عامين، نقضي أكثر أوقاتها في بيتي أو في بيت صديقنا الثالث، حتى شعرت أن زوجتي تغار منه وتقول لي إن هذه ليست صداقة، إني أشك فيها، إنه أغنى منك ويستطيع أن ينفق ببذخ، وأنت كما أعرفك قليل ذات اليد، وأخشى أن تضطر لمجاراته على حسابنا أو على حساب وظيفتك ومستقبل أولادك. إني أخاف على مستقبل أولادنا، أخاف على أسرتنا أن تنهار. كان كلامها يحمل النصيحة والصدق وإخلاص الزوجة لزوجها، لكني تصممت وسرت في طريق الصداقة ولم أفكر في مستقبلي ولا مستقبل أسرتي. وفعلا تحقق ما تنبأت به أم أولادي، فلم أرضى أن أكون يوما عالة على غيري أو أن يفعل صديقي أكثر مما أفعل. فبدت بيدي أستدين من هذا وذاك، وبدأت أبيع أساسي ومن متاع زوجتي وحليها ما به أستطيع مجاراة صديقي في إنفاقه، وحتى لا أكون أقل منه كرما. ثم بدأت أخلاقي تتغير، فبعد أن كنت مؤمنا أخاف الله مستقيما في طاعة ربي، صرت لا أتورع من ارتكاب المعصية. لقد صارت هذه الصداقة وبالا على خلقي وسمعتي، وشرا علي وعلى أسرتي. ولا أخفي عليك أن مواعظ الزوجة كانت تتكرر، وكنت أستمع لها وأصدقها في كل ما تقول، وأعدها بفعل ما يرضيها بتقليص هذه الصداقة المشؤومة أو تخفيفها. فإذا أصبحت وتقابلنا نسيت نصائح الزوجة المخلصة. وذات يوم وكنا في مجلسنا نلعب الورق، وغلبني ومن باب الهزل طلب مني أن أكتب له إقرارا بأنه غلبني، فكتبته ووقعته. ثم لعبنا مرة أخرى فغلبني، فأتى بورقة أخرى وقال وقع، وكانت الورقة بيضاء، فوقعت عليها بلا تفكير في سوء نية. وبعد عامين ونصف من توقيع تلك الورقة تقرر نقلي للعمل لبلد آخر، فحزنت. لم يكن حزني لنقلي، بل كان لبعدي عن صديقي. لقد أصبحت لا أصبر عنه، وأخذت أحاول إيجاد حل لهذا النقل أو ننقل سويا لكي لا نفترق، ولم أكن أعلم أن صاحبي كان يقف حجر عثرة في محاولاتي هذه. لم أتصور أبدا أن هذا الصديق الذي أخلصت له سيخونني، ولكنه خان، وصدقت فراستي الأولى فيه أول ما رأيته من أنه إنسان يخالف ظاهره باطنه. لقد فوجئت بخطاب مسجل جاءني من محامي يطلب مني سداد ما علي لصديقي من دين. وفي البداية تصورت أنه مزاح من صديقي، فكلمته هاتفيا أسأله عن الخطاب المبعوث بواسطة المحامي، فإذا به يخاطبني جادا قائلا لقد صبرت عليك وأمهلتك، لعلك تشعر بوجوب الوفاء عليك ولكنك لم تفعل. لم أصدق ما سمعت، وهل صحيح أن صاحبي يفعل ذلك بعد كل ما كان بيننا من محبة وصداقة؟ الله أكبر، أيكون في الناس مثل هذا الغدر والغش والخيانة؟ ورقة وقعتها في ساعة مزح يحتفظ بها أكثر من عامين ونصف ليستغلها ضدي. ألا يذكر العيش والملح الذي أكله في بيتي؟ ألا يذكر تلك الخدمات التي قمت له بها بنفسي؟ استشرت محاميا فقال انه يستطيع ان يملأ ورقة وقعت بامضائك كما يريد، ومن ذا الذي يصدق ادعاءك بانك وقعت ورقة بيضاء؟ وحاولت ان اجعل من صديقنا الثالث واسطة خير فجب، وسلمت امري الى الله وقلت له ما مقدار دينك علي؟ فكان جوابه سأخذ منك ما عشت اقساطا شهرية ولم تستطيع ان تفيني ديني ولو بلغ عمرك 100 عام. فسألته وما الذي دفعك لان تعاملني هذه المعاملة؟ فقال انا حر ما دام القانون معي والحجة لي. واستشرت محاميا فقال ان القانون معه ولم تستطيع ان تفعل اي شيء ضده، فالورقة بيده ويستطيع ان يملأها بما يريد. وبدأ يأخذ مني كل شهر مبلغا لو صرفته في مصلحة بيتي واولادي لكان نافعا لي. وارتبكت حياتي المعيشية وعشت شهورا لا ادري كيف عشتها، السيف على رقبتي في اول كل شهر وابواب السجن مفتوحة امامي ولو خالفت لعوقبت. واخيرا استعنت باحد الزملاء الذي كان واسطة خير لتخليصي من تلك الورطة، ولكن بعد ان ذكر عذاب القلة ومرارة العسرة وسوء المعيشة، وبعد ان اخذ مني مبلغا ليس بالسهل بالنسبة لي ولراتبي. عندي مستندات مزورة مكتوبة بخط صديقي هذا حفظتها عندي كأمانة، وتقديمها للشرطة كفيل بالقبض عليه ومحاكمته. أمانتي منعتني من استغلالها وأخلاقي أبت علي أن أكون مثله. صممت أذني عندما أشار الأقربون علي بأن أتخذها سلاحا ضده لأنها أمانة كان يأتمنني عليها. هذه المستندات ما زالت بيدي وزوجتي تنصحني باستغلالها ضد هذا الذي سمم حياتنا. فهل علي من ذنب لو كشفت هذه الاوراق للسلطات انتقاما من فعلته التي فعلها؟ الجواب: لا ادري ما هي هذه الاوراق ولم تكشف لي عن محتوياتها، ولو كنت رجلا تريد البعد عن المشاكل لكشفتها له قبل ان يفعل فعلته التي فعلها، لكنك سكت وطالت المدة وفات الاوان، وطول المدة قد يحرم صاحب الحق من حقه. فان كنت واثقا من ان هذه الاوراق لو كشفتها ستفيد فصورها وقدمها له بواسطة محام كما فعل، وهدده بكشفها امام السلطات لعله يرد لك ما اخذه منك مجموعا لا مفرقا، والمجموع انفع من المفرق. وبهذا العمل لا تكن خائنا، ولا استطيع ان اجيبك باكثر من هذا.